إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تاج العلاء. عهدناك يا مصر تاج العلاء ومجدا يرفرف فوق السماء، ومهما توالت عليك الليالي سيأتيك فجر يشاع الضياء، فصدرك للكل صدر رحيب، وشمسك مهما انزوت لا تغيب، وحبك يسكن بين الحنايا، وأنت المنى، أنت نبض القلوب. وحتما سيأتيك ظل ظليل وتشرق شمسك فوق النخيل، وزهرك ينبت فوق الروابي رحيقا يداوي الفؤاد العليل. جفاك الرفاق وأنت الودود، أيا نبع بر يفوق الحدود، وينسون دوما زمان العطاء وأيام فضل وخير وجود. ومهما ألمت بك النائبات بذلنا لها الجهد والتضحيات، وحتما نودع سبعا شدادا ويجري لنا النيل بالأمنيات. وإن مر مر بنا أو بدا بأرضك سهم رمته العدا، سيمضي وسيفك لن يغمدا لأجلك يا مصر نحن الفدا. سيبقى نشيدك لحن الخلود بعزم الرجال ومجد الجدود، وفي كل جيل سيأتي لنا يعلم للأرض معنى الصمود. قطب عبد الفتاح غانم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.